سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكتاب الإمام عبد الله المختار رحمه الله كتاب نفيس جدا وهو جامع لأبواب العلم وهو كتاب فقه وهو كتاب أدب وسلوك وأخلاق وهو كتاب عقيدة وهو كتاب تفسير وهو كتاب سيرة كتاب جامع لأبواب العلم. فإذا شئت في الرقائق والزهد وجدت فيه رؤيتك وإذا أردت العقيدة ومنهج السلف وجدت كذلك. وهو كتاب بلا شك إمام فلم تدون كتب ولم تكتب في التاريخ مثل هذا الكتاب العظيم الجليل. ونحن لعلنا ذكرنا والإخوة لعلهم يعرفون اسم هذا الكتاب، ومن اسمه تستطيع أن تتعرف على الكتاب معرفة دقيقة. وهو مع سعته وسعة الكتاب وصحته إلا أنه لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بدليل أنه صحح أحاديث كما مر معكم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو صحيح أو نحو هذا، قال من الترمذي كثير هذا، وهو ليس في الصحيح وصححه وليس في الصحيح، يدل على أن البخاري رحمه الله يعني قصد في إرادة يعني جملة من الأحاديث الصحيحة ولم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة. وقلنا أن من اسمه تستطيع أن تتعرف عليه، فما اسمه؟ لأنه هذه يأتي فيه أسئلة، انتبهوا. الجامع الصحيح المختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وإيام في نقص؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. أحسنت. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. هذا لما يقال الجامع هو جامع الأبواب، يعني في أبواب العقيدة، في أبواب الفقه، في أبواب الدين كل. الصحيح معروف أن من شرطه أن يورد الصحيح دون غيره من الطائف. المسند فهذه يعني بها أمرين: الأمر الأول أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع قوله من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني بها الموصول، ولذلك خرج المرسل والمعضل والمعلق ونحو ذلك. واضح؟ لو جاء رجل وقال هذا الحديث معلق في صحيح البخاري وهو حديث ضعيف، كيف هذا حديث أنتم تقولون البخاري صحيح وهذا الحديث ليس بصحيح؟ نقول هذا معلق خارج المعلق هذا خارج عن شرط البخاري، تريد أن تحاكمه فحاكمه إلى شرطه الذي شرط، وهو أن يورد حديثا مسندا، فأتي بحديث مسند وقل هذا ضعيف كيف يولده البخاري، حينئذ هنا أفرادك أفراد صحيح. طيب، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنك رأيت أثرا عن بعض الصحابة وفيه ضعف، فأيضا لا يجوز لك أن يعني تحاكم البخاري و يعني تورد عليه وتلزمه أنك لماذا أوردت هذا الأثر وضعيف وأنت قلت أن أريد الصحيح، فنقول هذا الأثر خارج أيضا عن شرط البخاري في الصحيح. فهمنا هذه المسألة إخوان. وأما الاستيعاب فذكرناه، وهذه مسألة أيضا مهمة، لبعض الناس قد يعني يظن أن مدام الحديث ليس في البخاري إذن هو ضعيف، وبعضهم قالها مثل هذا الكلام أنه لا يخرج الحديث الصحيح عن البخاري ومسلم مثلا، وبعضهم يعني ألف كتابا على هذا النحو، فأي حديث ليس في البخاري ومسلم يقول إيش يعني هذا الحديث فيه نظر. هذا نقول له أنت النظر فيك أنت وليس بالبخاري، لأن البخاري مسلم أو صاحب الصحيح لم يعني يلتزم ولم يشترط إرادة الصحيح فحسب. وسبب يعني تصنيف البخاري رحمه الله لهذا الحديث عفوا لهذا الكتاب، قال كنا عند إسحاق راهوين فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وهذه سبب التأليف في الكتب، ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الأسباب التي يجعلها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فيها نفع عظيم، ولا يكون التأليف للتأليف، وإنما التأليف للنفع والانتفاع، ويجمع الطالب بين الأحاديث، يجمع الطالب بين الأحاديث التي تعين على وصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقصر طريق. ولذلك نجد أن شيخنا الألباني رحمه الله يعني حذو هؤلاء الأئمة، فكما أن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله وغير هؤلاء الأئمة جمعوا في كتبهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبوابوها على الأبواب، فقاموا بعمل جليل جزاهم الله عن الإسلام خيرا. ولكن ما قام به الإمام الألباني رحمه الله من تحقيق لهذه الأحاديث وفصل بين الصحيح منها والضعيف، وأن يقدم للأمة غضا طريا هذه السنة، تقدم سهلة صحيحة لا لبس فيها، ولو كنا نخالفه في بعض الأحاديث فهذا شيء يعني إذا أوردوا على البخاري ومسلم بعض الإيرادات وألزموهما ببعض الإلزامات فلا غضاضة ولا غرابة أن ينتقدوا أو ينتقد الشيخ الألباني في بعض الأحاديث في هذه السنة. لكن في الجملة لا شك أن ما قام به عمل جديد خلاف لمن أنكر عليه فصل الصحيح من الضعيف في هذه السنن الأربعة، لأن عامة الناس لا يدخلون في هذه التفاصيل ولا يميزون بين هذه الأمور، لا سيما إذا كانت الأحاديث مجتمع مع بعضها البعض في أبواب يمكن لبعض الجهلة أن يأخذوا الحديث كما هو أو أن يغتر بقول مثلا للترمذي أو لأبي داود أنه إسناد صحيح أو كذا ولا يكون كذلك، أو أن يعني يغتر بما قاله بعض العلماء في شرط أبي داود في الأحاديث التي سكت عنها. فشرطه في رسالته لأهل مكة إذا ما سكت عنه فهو صالح. بعض العلماء كالنووي وغيره فهم من كلمة صالح أنه يعني صالح للاحتجاج، والصحيح أنه صالح للاستئناس، فيأخذ هذا بكلمة أبي داود ويحسن ويصحح عامة الحديث التي سكت عنها أبي داود. فلما يأتي هذا إمام وعالم جليل وله ما له من الخير والعلم والنفع ويفصل بينها لينتفع الناس، لا شك أنه عمل جليل ونافع في أمور الأمة وأمور الناس، وقد يخالفه كما ذكرنا بعض طلاب العلم في بعض الأحاديث.